يعطي الحق رسول الله أشياء إيمانية تزيده هو ثقة بأنه رسول الله، وتزيد المؤمنين ثقة بأنه رسول الله، فقد خرج إلى المعركة وهو يعلم أو هو معلم بما يقول فيها، لأنه قال رأيت في منامي أن بقرا يذبح فأولته ببعض أصحابي يقتل، هذه أول مرحلة، وأن سيفي جاءت فيه ثلمة فأولتها بواحد من أهل بيتي يقتل، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها بأني أعود إلى المدينة. إذن فالمعركة بكل أحوالها عرضت عليه، ومع ذلك أقبل رسول الله، ليستدل من ذلك على أن الله أعطاه المناعة قبل أن يخوض المعركة.